بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا يا استاذ روماني. انا اعتقدت ان انا قلت لها على فكرة اعتقدت يعني. كما تعودنا مع حضراتكم كل يوم احد بتكون فرصة سعيدة نجتمع فيها، وانا متعود يعني كنوع من الدين والاستحقاق لازم اسلم على الادامن الاحبة ابطال هذا العمل. اولا الاستاذة مريمينا، استاذ روماني 22، الاستاذة فرحة 1، استاذ ابن شالوم نمبر 1، استاذنا احمص الاول، استاذ اسلام نووي، استاذ ناجي المسيح الهي، الاستاذ جوزيف، الاستاذة المحبة، استاذة اشمري، استاذنا برمودا، شكرا يا برمودا على تعب المحبة النهاردة، الاستاذة مارينا 9، استاذ اليناس 1، استاذة جلوري تو جاد، الاستاذ ربنا موجود، واستاذنا بطرس السورياني، والاستاذ ديفندر 46، استاذ مهاود قوي، والاستاذ برينس يو اس اي، استاذ مار اداي في اسم اسود انا فلت مني، استاذنا الحبيب اخيلس 1 1، ومرحبا بكل الأحبة الإخوة اليوزرز الموجودين بالروم على اختلاف انتماءاتهم. وفي الحقيقة أنا بوجه هذه المحاضرة إلى المسلمين بالذات، أعتقد أنها وللأمانة هتفيدهم بالفعل. ولا أخفيكم سرا أن أنا هذا الأسبوع سمعت قرآن كتير جدا عشان هذه المحاضرة، تصوروا، وسمعت أغاني أكتر وأكتر، خاصة نهج البردة للسيدة أم كلثوم بتاعت شوقي، على فكرة أنا بحبها جدا يعني هذه الأغنية، بعتبرها نوع من الـ عايز أقول إيه يعني أوبرا كاملة في هذه الأغنية. واستمعت إلى النقشبندي وإلى أشياء كثيرة جدا إسلامية، عبد الباسط والحصري وشعشاعي والناس دول كلهم، لأن هذه المحاضرة بعنوان قرآن الرحمن أم قرآن الشيطان، لأن شيوخ الإسلام والأئمة الكبار أطلقوا على الفن والغناء أنه قرآن الشيطان. فإذا أثبت الكاروز في هذه الأمسية أن القرآن الذي هو قرآن الرحمن المصحف يعني هو غناء لا أكثر ولا أقل، نكون قد وصلنا إلى أن قرآن محمد هو قرآن الشيطان، لأنه إذا كان واحد يساوي اثنين واثنين يساوي ثلاثة يبقى واحد يساوي ثلاثة. إذن هنتكلم عن الفن في القرآن وأساطين الفن من القراء والمؤذنين وغيرهم والمغنين من الصحابة أيضا، والتياترو اللي كان منصوب في بيت الرسول صلى إلهه عليه وسلم على رأي أستاذنا الأخطر. نبدأ ببيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. مريمينا لفتت انتباهي إذا أني في الفترة الأخيرة كنت بتجاهل الروابط ولا أشير إليها، فالنهاردة يا ريت كل من معه قلم وورقة يكتب ورايا بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بشأن تحريم الغناء والموسيقى. هذه اللجنة اجتمعت وانبثق منها لجان وانبثق من اللجان لجان لكي ترد على صحفي مسكين استند إلى الأدلة الدامغة في أن القرآن لا يحرم الغناء ولا الأحاديث تحرم الغناء وإنه ليس هناك تحريم لهم. فقامت الدنيا ولم تقعد. البيان بيقول الحمد لله والصلاة والسلام على فلان وفلان وصحبه. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مقال نشر في الملحق لجريدة المدينة الصادرة يوم 4/30/1420 بقلم المهندس رئيس تحرير العقارية. يتضمن إباحة الغناء والموسيقى ويحث على إعادة بث أصوات المغنين والمطربين الميتين. وقال ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى. أنا باخد جمل من المقالة من البيان يعني مش هقرأ كله يعني. والراجل قال الصحفي لنا في رسول الله أسوة حسنة فقد كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات. ثم ذكر آراء لبعض العلماء كابن حزم في إباحة الغناء. الرد: أولا الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين، لأن دول طبعا درسين الأحاديث النبوية والقرآن وأقوال الأئمة وسير الصحابة والتابعين اللي حنفضحهم في هذه المحاضرة لنعرف أن الإسلام كان عبارة عن تياترو وأن القرآن هو النموذج المجسم الحقيقي لفن الغناء. يبقى الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين، ده أولا. ثانيا الميت لا ينفعه بعد موته إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وإلها في حياته ومات وهو غير تائب منها ومنها الأغاني فإنه يعذب بها. واستند البيان على الآية اللي بتقول من الناس من يشتري لهو الحديث. وأرجو من حضراتكم تكتبوا في الورقة اللي معاكم كلمة لهو دي على جنب عشان هنذكرها كتير. من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. قال المفسرون لهو الحديث هو الغناء. وقال عبد الله بن مسعود إنه والله الغناء، يعني حلف كمان إن لهو الحديث هو الغناء. وقال إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطل. وقال الرسول في حديث له ذم فيه من يستحلون الحر يعني الزنا ولبس الحرير للرجال وشرب الخمر ويستحلون الغناء. والواجب على الكاتب أحمد المهندس أن يتوب إلى الله تعالى مما كتب، ولا يقول على الله وعلى رسوله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم شرك. إذن هذا الرجل ضمنا اتهم بالكفر، اتهم بالكفر. أعضاء اللجنة 4، واحد منهم رئيس. ده بيان اللجنة، لجنة الإفتاء في المملكة السعودية. أيضا من أغرب ما قرأته، وده كان سبب المحاضرة في الحقيقة، إن واحد بيقول أنا إنسان مؤمن، ده باعت رسالة في سايت حراس العقيدة، سايت حراس العقيدة، أدي مرجع تاني هون. بيقول أنا إنسان مؤمن بالله ولكن أسمع الموسيقى الكلاسيك، وإنني أشعر أن الإسلام دين متخلف عندما أسمع من يقولون إن جميع أنواع الموسيقى حرام. فبيقولوا له على في رد بقى الفتوى اللي بيقولوها له: آلمنا في رسالتك سماع الموسيقى. دي أول جريمة ارتكبها. واتهامك للإسلام بالتخلف، مع إن الرجل مؤمن يعني. أما الموسيقى فهي في شرعنا محرمة غير جائزة، لا استعمال آلتها ولا سماع نغمتها وأصواتها، وقال بالتحريم فيها عامة أهل العلم، ومنهم أئمة الفقه الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. ودخلين بقى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر شرح للحديث بتاع محمد اللي قلناه من شوية: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري حديث رقم 5590. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي: معلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، يعني القرن اللي هو موجود فيه، يعني الجيل بتاعه، قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طب إذا كان خير القرون قرنك يا رسول الله الذي بعثت فيه، أمال هارون الرشيد وإبراهيم الموصلي واسمها دنانير وسلامة اللي شفناهم في الأفلام كمان، والناس دول كلهم ما هم كانوا في بيوت الخلفاء اللي هم في أرنب ده، يعني مثلا يعني قوم الفنية إلى الآن، ومسرح كذا ومعهد كذا على العموم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الغناء قرآن الشيطان. يا ريت ما قالها، لأنه سيندم بعد قليل على هذه المقولة. نرجع للفتوى، بقية الفتوى بيقولوا له: اعلم أن التفكر. شو بقى يستبدلوا الغناء اللي هو موسيقى الروح والفن الرائع بإيه؟ اعلم أن التفكر في الموت والقبر ولقاء الله تعالى وما أعده للعاصين هو الذي يجعل المسلم يراجع نفسه مرات ومرات. جعل الله لك خيرا من الفن والموسيقى الكلاسيك كتابه تعالى، فهو المتكلم به عز وجل، فاقرأه واستمع إليه من قراء وهبهم الله تعالى حسن الصوت وسترى الفرق العظيم. نحن أمام قضية لغى فيها الرسول الفن والغناء، والأئمة أيضا ألغوه، وبالتالي لابد أن نثق في أن عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان وعلي والناس دولت كانوا ضد الغناء والطرب. إذن عندي الرسول وعندي الأئمة وعندي الخلفاء، وهلم ضرا بعد كده. طب نشوف مقالة موثقة بالأحاديث الصحيحة في جريدة روزا اليوسف يوم 21/6، روزا اليوسف اليومية وليست المجلة الأسبوعية، 21/6/2010. يقول الكاتب الصحفي نهرو طنطاوي مقدمة في أنه كان في مقال قبل كده بيقول فيه أنه ما فيش نص لقرآني ولا في الحديث يمنع الغناء والطرب، وكان المقال الأول منصب على صوت المرأة، هل هو عورة أم ليس بعورة، وتطرق إلى قضية أخرى في المقال الجديد، هل غناء المرأة حرام ولا مباح، وهل سماع المرأة وهي تغني حرام أم مباح. ثم يتجاسر ويقول سوف يكتشف القارئ أن الروايات أخبرت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستمع إلى الغناء من النساء الأجنبيات، وكان عليه برضو الصلاة والسلام يسمح لهن بالغناء إذا طلبنا منه ذلك، يعني هم يقولوا له ممكن نغني يا رسول الله فيسمح لهن. وفي بعض الروايات أحضر عليه الصلاة والسلام مغنية كي تغني لأم المؤمنين عائشة. الله يا راجل، ده انت بتلعن اللي هيكونوا من أمتك وبيمارسوا الحرف اللي هو الزنا ويلبسوا الحرير ويسمعوا اللهو. هو اللهو ده مش قال عليه ابن قيم الجوزية وابن تيمية ان هو قرآن الشيطان؟ وحلف ابن مسعود وقال والله انه الغناء، وابن مسعود ده كان قاعد تحت باط محمد ليل نهار. أحضر عليه الصلاة والسلام مغنية كي تغني لأم المؤمنين عائشة. المصيبة الكبرى، بل قام عليه الصلاة والسلام بتأليف أغنية وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري. إذا محمد استمع إلى الأغاني وجاب مغنية مخصوصة لعيشة تسليها وألف أغنية. طب يا ترى ألفها قال إيه يعني؟ بعيد عنك حياتي عذاب ولا أهواك واتمنى لو أنساك بتاعت اسمه عبد الحليم حافظ ولا يا ظالمني؟ ما نش عارف يعني، في الحقيقة لم تذكر كلمات الأغنية يعني. انت عمري ممكن برضو. جاء في الصحيح في الجزء السابع صفحة 28 صحيح البخاري من حديث عائشة. يا عائشة كانت رايحة بتزف عروسة من الأنصار، فكانت غشيمة ما تعرفش بقى العادات والتقاليد الأنصارية. يا عائشة ما كان معكم من له، فإن الأنصار يعجبهم الله. ما هو الله؟ مش الغنى برضو وما يستتبعه من رقصات وغوازي يعني. وفي حديث بريدة في الترمذي حديث رقم 3691، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف وهو راجع بقى جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله أنا نذرت نذر إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأغني. فقال لها رسول الله إن كنت نذرت فاضربي. وبدأت الست تطبل وتغني. يبقى فين الرسول اللي بيقول إن سماع الغناء حرام هنا؟ فين ده؟ يألف أغنية ويجيب مطربة العيشة والست تقول له أنا أدرها نذر، إن جابك ربنا سليم يا قادر يا كريم لغني. وقال الألباني سنده صحيح. وجاء في الصحيح جزء الثاني الحديث 20 أو صفحة 20 على ما أعتقد يعني. قالت دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنياني بغناء بعاث. بعاث دي كانت معركة، بعد المعركة غنوا الناس ابتهاجا بالفرح يعني بالنصر. فاضطجع الرسول وحول وجهه يعني انتبه قوي وبدأ ايه يتمعن بقى. فدخل ابو بكر. اذا افتكرنا انه اغاني بعاث ديت اغاني وطنية وتغني بالنصر على الاعداء، لا، لان ده مسموح اصلا، ده كان مسموح وكان محمد بيغنيه وقعد يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب والحاجات دي معروفة. انما لما يجي ابو بكر الصديق يدخل ويشقط في بنته ويقول لها مزمارة الشيطان عند النبي، يبقى في هذه الحالة كان الغناء مختلفا، كان غنى من اللي بيقولوا عليه لهو الحديث اللي فيه ألفاظ خادشة للحياء وما إلى ذلك وتلعب بالقلوب وتخلي الإنسان يتمايل ويتراقص كما يقول الأئمة. إذن أبو بكر اتحر الراجل وقال لك إيه المصيبة اللي عملها دي يا بنتي عيشة؟ جايبة مزمارة الشيطان في بيت النبي. فقال له الرسول دعهما طبعا قعد ابو بكر بقى يسمع يكمل السهره يعني. عن السائب بن يزيد ان امراه جاءت الى الرسول زياره يعني، فقال: يا عائشه اتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله. قال: هذه قينة بني فلان. القينة اللي هي الجارية المخصصة للغناء، تحبين أن تغنيك يا عائشة؟ قالت: نعم. فأعطاها طبقا فغنتها. الطبق اللي هو الايه؟ الرق. عارفين حضراتكم الرق ابو شخاليل ده في داير ما يدور كده. الرسول ناوي للمطربة الرق فغنتها، بدأت تغني لعيشة. اخرجه احمد الجزء الثالث حديث رقم 449، والنسائي حديث رقم 74. المصيبة أن هناك حديثا يقول: من جلس إلى قينة فسمع منها صب الله في أذنيه الآنك يوم القيامة. صب الله في أذنيه الآنك يوم، يعني حرق له ودانه بالآنك دوت وصبه له في ودانه. طب ما الرسول بيسمع وعيشة بتسمع يا ناس، يعني من أين يأتي المسلمون بهذه الحماقة والغباوة في إن هم يبغبغوا كلام لا قيمة له لعامة المسلمين؟ ألا يدرون؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال أبو الحسن في حديث رواه الترمذي وسنده صحيح كما قال الألباني: كنا بالمدينة والجواري يضربن بالدفوف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوز فذكرنا لها ذلك. دي واحدة بيقولوا لها سمعنا المسخرة اللي هناك دي في دار مش عارف مين الفاجر الخاسئ ده اللي كان ابو الوفا بيقولها. فقالت: دخل علي رسول الله صبيحة عرسي وعندي جاريتان يغنيان وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غدي. ده في الأغنية. فقال الرسول: أما هذا فلا تقولوا، ما تقولوش إن أنا بعلم الغيب، ما يعلم ما في غد إلا الله. طيب إذن الرسول مش قال لهم ما تغنوش، لا، قال لهم ما تقولوش الجملة دي. إذن بحذف هذه الجملة من الأغنية تتبقى بقية الأغنية اللي داخل يقعد مع الست يبارك لها في الصباحية بتاعتها وهم بيغنوا. لم يعترض على الغناء، اعترض على جملة وحيدة في الأغنية. هذا أيضا رواه الترمذي زي ما قلنا وسنده صحيح كما قال الألباني. الحديث اللي هو بيقول في الزفة بتاعت عيشة للست الأنصارية دي العروسة في عدة أقوال في نص الحديث، اختلاف خفيف جدا لكن كلهم يصبوا في معنى واحد. قال لها في حديث من الأحاديث: هل بعثتم معها بلهو، يعني بفرقة موسيقية بقى تغني والكلام ده، فإن الأنصار يعجبهم الله. معنى ذلك أن عائشة كانت تستطيع أن تتصل بالمطربين والمطربات والموسيقيين والموسيقيات، الفنانين منهم والفنانات، وتجيبهم وتعمل زفة فرح. فإن الأنصار يعجبهم اللهو. الله، هي الآية اللي نزلت دي إن اللهو الحديث ده معناه الغناء، كانت نازلة للمهاجرين فقط ولا رسول الله بتاع المهاجرين غير رسول الله بتاع الأنصار؟ الرواية الثانية عن عائشة أنها زفت الكلام دوت: يا عائشة ما كان عندكم لهو هناك، هل بعثتم معها بلهو هنا، ما كان عندكم له، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. غيرت كلمة يعني. الرواية الثالثة بتقول: يا عائشة هل بعثتي معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ ما هو غناء اهو يا حبيبي يا رسول الله، امال ايه اللي حرام؟ هتغني تقول ايه؟ طلع البدر علينا مثلا في فرح؟ ثم ياتي النص: ماذا تقول المغنية؟ تقول: أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. ما كانش حد جالكم، دول دي انتوا ناس أغنية، ما كانش حد جه ناسب منكم يعني. ولولا الحنطة السمراء، احنا عارفين في الجزيرة العربية ما كانش فيه قمح بيتزرع، فاللي بيستورد قمح ده يعني بيبقى راجل يعني مليونير، فدولت عندهم الذهب وبياكلوا حنطة سمراء. فايه اللي بيحصل من الحنطة السمراء؟ نشوف اللي يقولك اغاني ما فيهاش خلاعة، نشوف بقيت الاغنية: أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. مش ده تغزل برضو في أجسام العذارة زي ما كانوا بيقولوا على زينب بنت جحش إنها جسيمة؟ إيه يا رسول الله، إيه الحرام فين والحلال فين عندك؟ نبتدي بقى ندخل في أشخاص أخر. حفصة بنت عمر بن الخطاب رفيقة الضرب مع عائشة. يروي ابن عبد البر في كتاب اللي هو اسمه العقد الفريد الجزء رقم 6 صفحة 34، بيقول: كان في المدينة. الأول نشوف حتة عيشوية وبعدين حفصة وعيشة الدويتو كان بيعمل إيه. بيقول إنه كان في المدينة مغني يقال له قند، على ما أعرفها يعني، يجوز قند يجوز، لكن هي مش مشكلة، قند نفترض. وكان مولى لسعد ابن أبي وقاص، وكانت عائشة تستظرفه. ده مغني، يعني ايه تستظرفه؟ ما معنى تستظرفه عائشة؟ ده راجل فاسد بيغني يا عائشة يا زوجة الرسول، يحمل قرآن الشيطان. المهم ان سعد فحلفت عائشة ألا تكلم سعدا حتى يرضى عنه هذا المغني قنط. سعد بن أبي وقاص القائد العسكري الهمام الفاتح الفارس الصحابي الجليل عيش خصمته عشان ضرب المطرب، فدخل عليه سعد يسترضيه فرضي العبد عنه، فكلمته عائشة صلحته عائشة. كانت بتنظم في كتاب اسمه شرح ابن أبي الحديد، شرح ابن أبي الحديد الجزء الثاني صفحة 157، كانت عائشة تنظم جلسات الغناء حتى لما عجزت وكركبت، وذلك بالإيعاز إلى صاحبتها الحميمة حفصة بنت عمر بن الخطاب. يذكر المؤرخون أنها كتبت رسالة إلى حفصة لما علي اتحاصر في ذيقار، في منطقة ذيقار قبل موقعة الجمل الشهيرة، اتحاصر علي بن أبو طالب من قدام ومن ورا، فهي بعتت لحفصة بتقول لها إن عليا نزل ذا قار وأقام هناك مرعوبا خائفا، لما بلغته يعني استعداداتنا عدتنا وجماعتنا، فهو بمنزلة الأشفر اللي هو الحصان أو الجمل اللي شفته الفؤانية مشقوقة، إن تقدم عقر وإن تأخر نحر، يعني مقتول مقتول، مذبوح مذبوح يعني. فدعت حفصة أم المؤمنين بنت الخليفة عمر الجواري يتغني ويضربن الدفوف، الجوار رقيقه لأن مكتوب جواري يتغنين لها لحفصة، يتغنين لها ويضربن الدفوف. فأمرتهن أن يقولن في الغناء ما الخبر ما الخبر، علي في السفر كالفرس الأشفر، إن تقدم عكر وإن تأخر نحر. ودخل عليها بنات الطلقاء اللي هم القرشيين يعني، واجتمعوا لسماع الغناء. أين ذلك ممن يقول إن الغناء محرم؟ ازاي محرم ومن لهو الحديث ودولة عائلة محمد رسول الله؟ بيقول قرني والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه دولة افضل البشرية. نشوف الصحابة بقى، خلصنا من محمد وعيشة وحفصة، ندخل على الصحابة. عبد الله ابن جعفر قال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء الثاني صفحة 276، الاستيعاب في تمييز الأصحاب، كان عبد الله لا يرى بسماع الغناء بأسا. الله، ده راوية حديث يا جدعان، ده سمع حديث محمد عن الغناء والله، كان لا يرى بسماع الغناء بأسا. وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء الثالث صاد 456، كان وافر الحشمة كثير التنعم، وممن يستمع الغناء، يعني لا يرى في سماعه بأسا، بيحلله، وكان هو سميع يعني. وقال العلامة الأدفوي في كتابه الإمتاع: أما عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فسماع الغناء عنه مشهور ومستفيض. يمكن في ناس كتيرة ما تعرفش مين عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ده، لكن ما أعتقدش عبد الله بن الزبير وبلال الحبشي ابن رباح. قال أبو نعيم: حدثنا محمد ابن علي ثنى محمد ابن الحسن ابن قتيبة، وهكذا يعني إلى أن نصل إلى وهب ابن كيسان، يقول: سمعت عبد الله ابن الزبير يترنم بالغناء. وقال اللي هو ابن الزبير: ما سمعت رجلا من المهاجرين إلا وهو يترنم، يعني يغني. يعني رسول الله كان عايش في ملهه نهاري وليلي، ليس فقط ملهى ليلي، نهاري وليلي. فمن أين جاءت تلك الأكذوبة بتحريم الغناء والموسيقى؟ حتى الموسيقى الكلاسيك الرجل هيستبدلها بانه يقعد يفكر في الموت والقبر، حاجة تقرف، شيء عجيب يعني، تخلف لم يجذب هذا السائل عندما قال انه شايف ان الاسلام ديانة متخلفة. موضوع سمعت عبد الله بن الزبير يترنم بالغناء رواه البيهقي أيضا. واحد راجل بيقول لعبد الله بن الزبير لما سمعه بيقول لبلال الحبشي: غني يا بلال غني. الراجل اتخض، بيقول له: يغني؟ فانتفض عبد الله بن الزبير جالسا، يعني كان نايم، نايم بقى وعايز ايه يغني له اغنيه قبل النوم الظاهر. وقال الراجل: هو فيه واحد من المهاجرين ما بيغنيش؟ والغناء حرام وله. ابن عبد المطلب اسد الله وعم الرسول ثبت في صحيح مسلم الجزء الرابع حديث 658 أنه كان عنده قينة تغنيه. طبعا على أنغام الخمرة والحاجات اللي كان بيشربها يعني. الداهية الكبرى عمر ابن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف. روى البيهقي في سننه الجزء الخامس حديث 68 أن الحارث ابن عبد الله بن عياش أخبر أن عبد الله بن عباس أخبره أنه كان يسير مع عمر رضي الله عنه في طريق مكة. يمكن كان عمر ساعتها لسه صغير شباب ولا حاجة، لا، في خلافته وهو خليفة، ومعه المهاجرون والأنصار. فترنم عمر رضي الله عنه ببيت، بيت شعر قاعد يغنيه، فقال له رجل من أهل العراق وليس معه عراقي غيره، هكذا يقول ابن عباس، بيقول له عمر غيرك فليقولها يا أمير المؤمنين. فاستحيا عمر، عارفين ليه؟ لأن عمر الرجل مش قال له غيرك فليفعلها، يعني خلي غيرك يغني دي حاجة يعملها غيرك، لا، قال له غيرك فليقولها يا أمير المؤمنين. أتدرون لماذا؟ لأن عمر وهو رايح إلى مكة الخليفة كان يغني بيتا فيه ألفاظ منحطة، فالراجل لما سمعه قال له يا راجل خلي غيرك اللي يقول الكلام ده، انت برضو اللي تقوله يا عمر. فاستحيا عمر، استمر وضرب راحلته حتى انقطعت بعيدا عن الركب، مش لوحده، تخيلوا، والغناء حرام، الغناء حرام يا مسلمين. ايضا بينما نحن، هذا الكلام يقوله الزهري عن السائب بن يزيد في كتاب ايضا سنن البيهقي 10-224، بيقول بينما نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج رايحين يحجوا ونحن نأم مكة، يعني هدفنا مكة، اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق مش لوحده، ثم قال لرباح بن المغترف غنينا يا أبا إحسان، وكان هذا الرجل مطربا يعني. بينما يعني رباح يغنيهم أدركهم عمر فقال ما هذا الذي أسمع؟ فقال عبد الرحمن لا بأس بهذا اللهو، نلهو ويقصر عنا الطريق. فقال عمر رضي الله عنه فإن كنت آخذا، يعني لو كنت، قال المطرب بقى ما هو خلاص العملية حلوت في راسه راخر، إن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب، يعني قل لنا حتة من أم كلثوم يعني حاجة زي كده، يعني جود إسناد هذا الحديث الألباني، الألباني جود إسناد هذا الحديث. وروى عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتع خرجنا مع عمر بن الخطاب في الحج الأكبر، عارفين يعني ايه الحج الأكبر؟ يعني صابح عرفات اللي هو أهم يوم في الحج، حتى إذا كنا بالروحاء كلم القوم رباح ابن المغترف اللي هو نفس المطرب، كان حسن الصوت بغناء العرب، فقالوا أسمعنا يا رباح وقصر عنا المسير. قال إني أفرق من عمر، أنا خايف من عمر يا جماعة. فكلم القوم عمر، قالوا إنا كلمنا رباح يسمعنا ويقصر عنا المسير فأبى إلا بإذنك. فقال يا رباح أسمعهم وقصر عنهم المسير، فإذا أسحرت يعني أول ما الشمس هتشقشق فارفع ما تغنيش، يعني اللهو الخفي ده بتاع الغنى وهو حين على صيام يوم رجب اليوم الأعظم في الحج، طول الليل واخدينها مش ذكر الله، طب ما يقرأ قرآن، لا ماشيين يغنوا ويعزفوا ويقول لك الغناء حرام. قال له أول ما يطلع النهار وقف بقى، عشان إيه؟ هنبقى وصلنا عرفات والناس تبقى شايفانا كده ونلبس أبيض فأبيض وعاملين يعني إن إحنا رايحين إيه نحج. فبقيت الحديث، حدا لهم من شعر ضرار ابن الخطاب اللي بيعجب عمر، ورفع عقيرته يغني وهم محرمون. مصيبة أخرى لعمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف رايح يزور عمر، وصل إلى باب عمر ولسه هيخبط، فسمع عمر وهو يقول وكيف مقامي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها، من الست إياها معرفش مين هي يعني، قضى وطرا منها جميل بن معمر. هل ده شعر الإنشاد؟ هل دي آيات من الذكر الحكيم؟ هل ده فخر بمعركة وغزوة يا عمر؟ ولا شعر خليع تغنى به شاعر يتحدث عن وحدة، يعني كيف مقامي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر. فعمر بيسأل الخادم بتاعه بيقول له يا يرفق من بالباب؟ قال عبد الرحمن بن عوف، قال أدخله. فلما دخل سأله عمر سمعت اللي أنا قلته؟ قال نعم. قال إنا إذا شوفوا النفاق الرسمي، شوفوا كذب الشيوخ والأئمة الإسلاميين، إذا كان ده عمر بيقول له إنا إذا خلونا في منازلنا قلنا ما يقول الناس. تصوروا يظهر للمسلمين بطل ماشي على السنة، فإذا خلى إلى منزله يقول ما يقول الناس، إذن ويعمل ما يعمله الناس أيضا. كثير من الأحاديث عن عمر بن الخطاب والغناء الذي أباحه عمر لغيره ولنفسه. أيضا سعد بن أبي وقاص روى ابن قتيبة بسنده أنه سمع سعد بن أبي وقاص، السند دوت ممتد يعني أنا ما أعرفش السند يعني، فابن قتيبة بيروي حاجة مسنودة يعني، أنه سمع أو سمع سعد بن أبي وقاص يغني بين مكة والمدينة، فقال له سليمان بن يسار سبحان الله أتفعل هذا يا سعد وأنت محرم؟ فقال يا ابن أخي وهل تسمعني أقول هجرا؟ فأيا كان المعنى هنا أنه في حالة إحرامه ورايح يحج وشغال أمان يا للي في السكة، بدلا من أن يتلو القرآن ويتذكر أحاديث الرسول بيغني. ما بيعملهاش اللي بيحجوا اليومين دولت. كثيرون كثيرون، ما فيش داعي ان احنا ايه يعني نذكر كل الحالات، انما الخلاصة اليس هذا هو قرن محمد؟ مش دي احد قرون محمد الثلاثة؟ هذه اول قرن منهم. فساق يتغنون يتمايلون رايحين يحجوا بيغنوا، وياتي المسلمون الشيوخ حاليا في هذه الايام ويقول لك الغنى حرام. الله، طب منين جايبين الكلام الفارغ اللي بتقولوه دوت؟ ما تشوفوا اللي كان بيحصل في بيت محمد وفي بيت عمر وفي أثناء الحج وفي المدينة وما إلى ذلك، شيء مألوم في الحقيقة يعني. حتى أوثق كلامي بأشياء نستطيع أن نلمسها حاليا، هنبتدي في الإيه؟ في تطوير الهجوم. كل حرب هناك ما بتطوير الهجوم، يعني بعد ما اتفقنا واحتلينا المواقع اللي فاتت ديت في الفكر نطور هجومنا بقى. هناك مرجع عظيم في الحقيقة عجبني جدا على النت لمن يريد أن يراجع أشياء فيه، اسمه خطوف المرجان في ترتيل آيات القرآن. بيقول فيه ايه؟ احنا عارفين في حاجة اسمها مقام السيكة ونهواند ورصد وحجاز كار وما الى ذلك. هذه المقامات يا حضرات الاحبة مبني عليها الاذان ومبني عليها القرآن، ومنها ما ابتكر لتلك الاشياء التي يرددها المسلمون. إن المقامات السبعة المجموعة في جملة صنع بسحر، دي جملة زي إيه يعني عنوان يندرج تحتيه سبع مقامات موسيقية. يقول الرجل مع صور في هذا الموقع لعباقرة القرآن والتلاوة وسير حياتهم وأصواتهم والأدان بتاعهم بكل مقام موسيقي، يقول إن هذه المجموعة السبع مقامات الموسيقية لا تستخدم لقراءة القرآن فقط. السايت ده إسلامي، خدوا بالكم، هذا السايت إسلامي وليس سايت علماني ولا شيء، ده إسلامي ويساعد المقرئين ويساعد من يريد أن يتعلم قراءة القرآن والأذان. المقامات السبعة لا تستخدم لقراءة القرآن فقط بل يؤذن بها أيضا، فهناك من يقرأ الأذان بمقام الحجاز، ومقام الحجاز ده جاي من الحجاز من منطقة الحجاز يعني، والبعض يؤذن للصلاة بمقام البياتي والعجب والرص والصبا او السبا ومقام السيكا والنهواند والكرد. تخيلوا، يؤكد هذه المعلومة بحث يبدأ بكلمة الله اكبر الله اكبر للدكتور عبد الله فدعق فدعق فيه دال عين قاف. هذا الرجل يوضح أصول الأذان التي استقرت عليها تركيا ومزكتها، يعني ادتها النغمة الموسيقية التي يتفق عليها حاليا جميع شيوخ من الكلام ده من قرنين يعني، جميع شيوخ المقارئ في جميع أنحاء العالم. يقول الرجل الأذان نداء المسلمين للصلاة الواجبة، وله تاريخ قديم وفضل معلوم وضوابط محددة. شرع الأذان إما بمكة المكرمة أو في الإسراء والمعراج أو في المدينة. فيعني نفوت بقى أجزاء ونيجي على المهم. ضوابط الآذان تكاد لا تراها بوضوح في بلد بأسره إلا في تركيا. المؤرخون يقولون إن المراجع التي تؤرخ لمسيرة الآذان في تركيا قليلة، غير أن المهتمين يؤكدون على عظيم رعاية وعناية الأتراك السابقين بمسألة الآذان من خلال مؤسسة تسمى مؤسسة الآذان. المؤسسة دي مش مؤسسة يعني، مش جامع، مش معهد دراسي، ده معهد موسيقى، معهد موسيقى. كان يتم فيها في المؤسسة انتقاء الأصوات العذبة الشجية النقية، ومن ثم يقوم أبرز المتخصصين بتلقينهم دروس في المقامات الموسيقية. شوفوا بقى سيدنا الشيخ وهو رايح، يعني لو كان عندي الجهاز بيذيع داخلي كنت سمعتكم الأذان بمقام السيكة والأذان بمقام النهى وهكذا، وأذانات بنسمعها يوميا، لكن كنا بس هنجدولها يعني. ويتم تدريب الشيوخ على المقامات، والأصلح من أصحاب الأصوات هو من يتم بعد ذلك اختياره لشرف التأذين. يسمى المؤذن في تركيا باش مؤذن أو هنكار مؤذن، اللي هو كبير المؤذنين، ولديه مجموعة من الصبيان تحت إيده. ولا بد أن يكون المؤذن مالكا وداريا بالمقامات الموسيقية وماهرا في فروع المقامات وبصيرا بعلم الميقات، وله نفس قوي وصوت رفيع. ولكل آذان في تركيا مقام، تختلف المقامات من آذان لآخر. فمثلا مقام الصبا لآذان الفجر، ومقام راست، ومقام حجاز لآذان الظهر، ومقام البيت، ومقام الحجاز لأذان العصر، ومقام حجاز، ومقام رست، ومقام سيكا، ومقام دوكاه لأذان صلاة المغرب، ومقام حجاز وبياتي ورست ونوى لأذان صلاة العشاء، مع الأخذ في الاعتبار أن من حق المؤذن أنه ينقي يعني. وفي بعض المدن التركية، شوفوا بقى الدويتو ده، دويتو في الأذان، وده بيحصل في مصر مع 5-6 جوامع جنب بعض. في بعض المدن التركية يعرف ما يسمى بالأذان المقابل، أي مؤذنان في وقت واحد بالتناوب بنفس المقام يؤذنون. يعني يقول مثلا حي على الفلاح، وهو عند في كلمة على يبدأ التاني حي على الفلاح، صدى صوت، سميه في التسجيلات صدى صوت. أليس هذا فنا غنائيا؟ المقامات كيف سيتقنها الشيخ ما لم يعزفها أو يستمع إلى عزفها؟ المقامات ديت أشياء موسيقية بالآلات، فكيف سيقوم بدراستها من لا يدرس الموسيقى والفن اللذان ينهى عنهم بالكذب قرآن محمد وأحاديث محمد. تعريف تجويد القرآن هو فن تلاوة القرآن أداء ونغما. تصوروا اللي يطلب تعريف من أي شيخ لكلمة تجويد هو هذا التعريف، هو فن تلاوة القرآن الكريم أداء ونغم. وتجويد القرآن يمتاز باحتوائه الكثير من أنغام المقامات. الله أكبر الله أكبر. ونقفز إلى ما يسمى بتكبيرات الأعياد، اللي هم الصبح كده تلاقيهم ايه قاعدين فرشين في الشوارع، الله أكبر كبيرة الحمد لله ايه، والأغنية دي تتميز صلاة اليوم الأول لعيدي الفطر والأضحى بالتكبير بألفاظ يرددها المصلون في الجوامع على أنغام مقام الجهار كاه. الجهار كاه ده مقام موسيقي، الله ده مقام موسيقي، ما إيه اللي حرام؟ إيه اللي حرام؟ يعني المايسترو اللي في الجامع اللي بيقود المصلين بعد ما يقعد يلعن في النصارى واليهود والكلام دوت في خطبة العيد بتبدأ الأغاني دي، مش هيكون المايسترو دوت فاهم النوتة ديت بتاعت الجهاركة؟ ولا الناس كل واحد يقول بمزاجه بقى؟ هناك كتاب لمن شاء أن يبحث اسمه سنن القراء ومناهج المجودين. هذا الكتاب للشيخ عبد العزيز قاري، بيقول ايه؟ ان تحسين الصوت بالقرآن على وجه الإجمال لا نزاع فيه بين العلماء. تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت ما يقصدش بالقرآن يعني بتلاوة القرآن، لا، تحسين الصوت للقرآن، هو عايز يقول للقرآن يعني. ولكن وضع شروطا أربعة للتجويد، التجويد الموسيقي. ايه هم بقى؟ بيقول ان من اقوال السلف ان الاستعانة بالألحان وقانونها لتحسين الصوت بالقرآن لا بأس به بأربعة شروط. الشرط الأول ألا يطغى ذلك على صحة الأداء ولا على سلامة أحكام التجويد. اثنين ألا يتعارض اللحن قيم والتنغيم مع وقار القرآن. بتيجي ازاي يعني؟ ما هو اذا كانت العمليه كلها غنى يعني. ثلاثة ان يميل عند القراءه الى التحزين، يعني لازم يكون صوته يجيب الحزن كده للمسلمين، لان التحزين هو اللحن المناسب للقران. أربعة أن يأخذ من الألحان ويستعين بها على قدر حاجته، يعني مش يجيب بقى وراه فرقة يعني. ده تجويد القرآن. عندما يطلب للإذاعة المصرية أو يرشح واحد أن يكون مقرئ للقرآن، تعقد لجنة استماع. ده أنا طبعا نورمال يعني. هذه اللجنة يرأسها رئيس إذاعة القرآن الكريم ونقيب المقرئين يكون فيه وعلماء من الأزهر. ده أكيد طبعا دي مناصبهم تسمح بذلك. وأربعة من الموسيقيين الملحنين جايين يحضروا امتحان قبول شخص انه يكون مقرئ بالإذاعة المصرية. طب الموسيقيين ليه؟ هو الموسيقي ده اللي جاي درس ايه غير الدوري مي فاصول لاسي والحاجات دي والمقامات الموسيقية والألحان وتاريخ المزيكا والكلام ده كله؟ لماذا يكونون في لجنة اختبار المقرئ؟ موقف اخده على الطاير كده ان فيه شيخ شعبان الصياد من الشيوخ الصعايده الحلوين قوي كان بيصلي الفجر بيقرا في الفجر في الحسين يعني، فلقى واحد بيطبطب على كتفه من ورا وبيندهله، فنظر خلفه فوجد مين؟ محمد عبد المطلب المطرب الذي عانقه وشد على يده وقال له: انا من اشد المعجبين بصوتك يا شيخ شعبان، ودايما احضر واسمع قرآن الفجر بصوتك، لكن انت النهاردة صممت قبلك واهنيك بهذا الفن الرائع. بهذا الفن الرائع. هو انت يا عبد المطلب قاعد تسمع مقطوعة موسيقية ولا قاعد تفهم قرآن؟ اذا كان القرآن قائما على قدميه وثابتا فلا يحتاج جمال صوت ولا يحتاج ألحان، لأن الألحان دي تحوله من قرآن الرحمن إلى قرآن الشيطان بعظمة لسان شيوخ الإسلام. سمعنا عن شيوخ كنت بستمتع بيهم وأصواتهم في الحقيقة رائعة، أصواتهم رائعة. من أين جاءت تلك الروعة وكيف تبلورت وكيف صارت جواهر صوتية؟ استعدوا كله استعد. الشيخ مصطفى إسماعيل يقول عنه المؤرخون في المرجع اللي قلتم عليه من شوية، كتوف المرجان في ترتيل آيات القرآن، يسرد سيرة هذا الرجل الحياتية في مسافة كبيرة خدت منها أنا سطر وكلمتين. لم يدرس مصطفى إسماعيل الموسيقى بشكل رسمي، ولكنه أتقنها بالسماع وبارتباطاته وصلاته مع عمالقة الموسيقيين في عصره. الله. طب ايه مبرر العلاقة دي ما بين قارئ القرآن والموسيقيين؟ وما معنى انه لم يدرس الموسيقى رسميا؟ يعني ما درسهاش، ما خدش شهادة معهد او كلية. اذا درس الموسيقى ولكن بطريقة غير رسمية. ليه؟ لان القرآن في حد ذاته في تعريف الايات والتجويد والكلام دوت، هنجد انه قراءة القرآن فيها وقفات وفيها مد وفيها دمج وفيها حاجات كتيرة قوي وإدغام ومش عارف إيه. يعني حتى مثلا كمثال، يعني يقرأ واحد سورة البقرة يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه جملة كاملة هي. هدى للناس بالجملة اللي جاية. وبعدين يروح أريها كمان مرة ذلك الكتاب لا ريب ويقف. تبقى الجملة الثانية فيه هدى للناس حتى يحقق لحن مخالف يستحوذ على أسماع اللي موجودين بيسمعوه. نشوف أكبر مقرئ مصري رمضاني وهو الشيخ محمد رفعت وستذهلون. لم يكتفي الشيخ محمد رفعت بموهبته الصوتية الفذة ومشاعره المرهفة في قراءة القرآن، بل عمق هذا بدراسة علم القراءات والتفاسير. عظيم. واهتم الكتب، ممتاز. ودرس الموسيقى الرقيقة والمقامات الموسيقية. طب ما ده اللي انت قلته يا كاروز، ما هو لازم يدرس الحاجات دي علشان لكن فاكرين يا جماعة في اول المحاضرة فيه ولد بعت رسالة وقال انا بسمع الموسيقى الكلاسيك وكان نهاره اسود، يسمع الموسيقى وما يسمعش اخبار القبر والموت، ده ضايع لا محالة. ايه رأي حضراتكم بقى في سيرة حياة محمد رفعت؟ درس الشيخ محمد رفعت موسيقى بيتهوفن وموتسارت وفاغنر، وكان في مكتبته العديد من الأوبريتات والسيمفونيات العالمية. الشيخ محمد رفعت بيسمع موتسارت النمساوي، بيتهوفن الألماني، وحاطط بقى طبعا أوبرا عايدة وأوبرا هاملت عطيل والناس دول كلهم، وقاعد يسمع ينقي ألحان مناسبة للقرآن. أيضا الشيطانية في الناس. يقول إيه؟ في ذات يوم التقى علي خليل شيخ الإذاعيين بالشيخ محمد رفعت، وكان بصحبته ضابط طيار إنجليزي. فعلي خليل بيقول للشيخ محمد رفعت هذا الضابط سمع صوتك في كندا، فجاء إلى القاهرة وأسلم. أسلم بإيه؟ بصوت الشيخ محمد رفعت، مش بالرسالة المحمدية. مش يعني هل لو القاروز قرى قرآن هيخلي حد يسلم؟ لا. لكن محمد رفعت لما درس بيتهوفن وموتسارت وفاغنر وسمع السيمفونيات دي كلها أصبح لصوته يعني بقى هارمونيك، بقى حاجة تانية. يعني المصيبة الكبرى انه محمد عبد الوهاب كان له علاقة بكل دول، وعبد الوهاب اصلا دارس في الكتاب ودارس عبد الوهاب برضو يطلع يعني يقول مدايح وحاجات زي كده. عبد الوهاب نجد انه العلاقة قرئين دولة من الناحية طبعا الموسيقية. عرض عليه لأن عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ كان عندهم شركة للتسجيلات، يعني عرض على محمد رفعت أن يسجل القرآن الكريم كاملا بأي أجر يطلبه، فاعتذر الشيخ خوفا من أن يمس اسطوانة القرآن واحد سكران أو واحد جنب، مع ان رسول الله كان يعني بيمشي في الشوارع جنب يعني، تخيلوا يعني، تخيلوا. ايضا نشوف بقى الغناء في حياة محمد رفعت. احنا كده هو درس الموسيقى ودرس السيمفونيات والكلام ده كله، لكن كان مطرب ايضا، كان مطربا، كان منزله منتدى ثقافيا ادبيا فنيا، حيث ربطته صداقة قوية بمحمد عبد الوهاب الذي كان يحرص على قضاء اغلب سهراته في منزل الشيخ بالسيدة زينب، وكانت تضم هذه الجلسات الموسيقى والفن. وكان الشيخ محمد رفعت يغني لهم بصوته الرخيم الجميل قصائد كثيرة، منها أراك عصي الدمع. الله، يعني وصلنا من المطربات اللي في بيت الرسول إلى أن الشيخ محمد رفعت نفسه مطرب يقرأ القرآن. فين الحرمانية هنا؟ فين ده لهو الحديث؟ لقد قرن محمد لهو الحديث بالزنا وشرب الخمر ولبس الحرير. طب امال ده نسميه ايه يا جماعة؟ من اعظم الشيوخ في مصر كان محمود خليل الحصري، شيخ عموم المقارئ المصرية. الرجل لا شائبة عليه بالحقيقة، يعني ألف كتب وكان رجل خير في الحقيقة، يعني يصرف على فقراء وحاجات زي كده. ولكن من هذا الشيخ محمود خليل الحصري نتجت المطربة الوطنية العاطفية إفراج الحصري. إفراج الحصري التي غيرت اسمها إلى ياسمين الخيام. فكيف يا محمد ويا شيوخ الإسلام يكون الحصري قارئا وشيخ عموم المقارئ في العالم كله، بينما ابنته تغني بمزامير الشيطان؟ يبقى الرجل بيغني بمزامير الرحمن ولا قرآن الرحمن، وبنته تغني بقرآن الشيطان. كيف يتأتى هذا يا شيخ حصري ويا مسلمين؟ هل سحبتم اللقب من الشيخ محمود خليل الحصري بعد هذه السقطة؟ لا أدري. ختاما أقول لحضراتكم أنه يقترن اسم شيخ بالموسيقيين الكبار، فنجد مثلا الشيخ سلام حجازي. هذا الرجل كان يؤذن للصلاة في المساجد، وكان يرتل القرآن أصلا، وبعد ذلك أواد المسرح الغنائي في مصر، وكان عنده فرقة اسمها فرقة سلام حجازي. الشيخ زكريا أحمد نفس الشيخ، أيضا أبوه كان بيشتغل في الجامع الأزهر نفسه، وعلم ابنه القرآن وحفظه، وطلع الشيخ زكريا أحمد وتركم لنا لفظة شيخ كصفة عشان تثبت أن المشيخة القرآنية هي هي المشيخة الشيطانية، لأن ده الغناء قرآن الشيطان والقرآن يسمى بقرآن الرحمن، إذا تساووا، لأن الشيخ اللي بيقرأ القرآن هو اللي بيغني. الشيخ سيد مكاوي طبعا أيضا معروف، الشيخ سيد النقشبندي أيضا، لكن ده هنديله بعض العذر على أساس أنه بيقرأ الصناديد والبدايح، وادانا الهام التواشيح الرمضانيه اللي بيقولها اخونا محب اللي كتبها الكاروز، فنشكره يعني. تحولت ياسمين الخيام من مطربة إلى إنسانة اعتزلت الفن وارتدت الحجاب سنة 1990 بنت الحصري، وترأست مجمع الحصري الذي أسسه أبناء الحصري، ويعزى لها أنها لعبت دور كبير في اعتزال كثير من الفنانات المصريات وارتدائهن الحجاب. هل قالت ياسمين الحصري في إحدى المرات إنها تابت عن الفن؟ هي اعتزلت الفن، لكن هل تابت عن الفن؟ لم تذكر هذه اللفظة. حتى شادية لم يقل عنها إنها تابت عن الفن، بل اعتزلت الفن. والاعتزال شيء، والإحساس بحرمانية شيء ارتكب قبل كده دي تانية. وآراء بقى كتيرة لياسمين الخيام في زيارة أوباما وكلامه عن الإسلام، والمسجد اللي عامله أبوها، هي بتدي دروس، وبيدي معاها أيضا الداعية عمرو خالد المرموق دروس أيضا، وشغلانة كبيرة يعني من مطربة بنت شيخ كان يقرأ القرآن، وكان في بيته يتم التدريب على قرآن الشيطان. ومسألة في الحقيقة يعني حضراتكم تدوها الاسم اللي يناسبها. ايضا اسوق لكم خبرا ظريفا، مسألة معكوسة، شيوخ اصلهم قرآن وغنوا، طب ما نشوف شيخ اصله مغني وتحول الى القرآن. حصل علي الحجار على موافقة الأزهر كقارئ للقرآن الكريم، وأوشك على الانتهاء من تسجيل المصحف الشريف كاملا ترتيلا وتجويدا. طب يا ترى علي الحجار بطل غنى؟ يعني الراجل أوشك على الانتهاء من التسجيل بموافقة الأزهر، يا ترى بطل غنى؟ كيف يكون فيك يا حجار قرآن الرحمن وقرآن الشيطان؟ ازاي يعني؟ اعتقد نقف بهذا القدر. وانا كما بدأت المحاضرة وقدمتها للمسلمين حتى يعرفوا ان مفيش حاجة في الاسلام ابدا اسمها حلال وحرام، وان النبي كذاب، وان من يتشدق ويتحزلق وجاي يقول انا سلفي كما فعلت رسول الله، اذا فانت فاجر، بما انك سلفي فانت فاجر، يمتلئ اذا كنت بتعمل زي رسول الله بقى هات المطربين للمدام في البيت يطبلوا وقلبها بقى مغازي يعني نسبة الى الغازية مش المغازي التانية يعني، وامشي في الشوارع غني وادرس بقى الموسيقى وبيتهوفن والحاجات دي. انا مستعد ابعت لك الاسطوانات، عندي المئات من مثل هذه السيديهات والشرايط من كافه الانواع. حتى تصبح سلفي لابد انك تكون مطرب، عشان تاذن ادرس المقامات السيكا والنهاوند وبتاع والحاجات دي، وتقعد على كان في فيلم لعبد الحليم حافظ وراحت كان فقير ومش فاكر فيلم ايه ده، وراح بيه حسين رياض لسيد حمدي مطربة، فبتقول له ايه يا مريم، بتقول له مش عارف الحب دح دح والهجر كخ كخ، فده المنطق. وقعدت تقول له خشني حته سيكه على حته نهاوند من الناحيه الثانيه وقابلهم مش عارف بحجاز كار. ده ادي نفس المنطق الذي احنا الوفاء صح صح. ف اعتقد ان الرساله وصلت، وانا اصلي الى الرب ان يفهم كل مسلم، كل مسلم استمع الى هذا الكلام، ان يطرد الشيطان الذي في قلبه وهو القرآن، لانه كاذب، كلام كاذب، وان يجحد ذلك الشيطان الاعظم محمد لانه كاذب ايضا. وعندما يستمع الى سيرة احد النصابين من الخلفاء او غيرهم وهو يدعي الفضيلة، فليعلم انه كاذب ايضا. الرب يبارك حياتكم، يكثر محبتكم، واترك المايك للاستاذة مريمينا نشوف